الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النص الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوتي الكرام، نبدأ بمنهج الطالبين وعمدة المفتين، وما زلنا في كتاب النكاح، وقال وقفنا عند فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة. سندخل الآن في الأمور، الفصل الخاص بشروط الخطبة وضوابطها وما يحل وما يحرم فيها. فقال: تحل خطبة خلية، يعني فارغة عن نكاح وعدة، أي أنها ليست متزوجة وليست في العدة، فيحل خطبتها. يبقى تحل الخطبة التي ليست زوجة وأيضا التي ليست في عدة، سواء كان عدة وفاء أو عدة طلاق. قال: تصريحا وتعريضا. يبقى تحل الخطبة لها تصريحا، أن يصرح لها أن يريد خطبتها، أو تعريضا يعرض لها أنه يريد الخطبة. يعني هنا خلية عن نكاح وعدة، هذه موانع النكاح. موانع النكاح أنه لا تنكح المتزوجة المنكوح أصلا، ولا تنكح التي في العدة، وهذه موانع النكاح تسمى. قال: تصريحا وتعريضا. وهذا إجماع، يعني هذا إجماع على أنه الخلية اللي هي التي عن نكاح وعدة يحل خطبتها تصريحا وتعريضا. قال: والخطبة هنا جاءت بكسر الخاء أيضا، وتأتي خطبة في خطب القوم، وتأتي بالضم خطبة، وهو الخطيب الذي يقوله على المنبر، هذه خطبة. وخطبة هي المقصود بها هنا معنى الآن، وقال بالفتح خطبة أي المرة، يعني مرة واحدة في خطب القوم. قال: لا تصريح لمعتدة. الآن يدخل عن المعتدة، المعتدة من طلاق ومعتدة من وفاة، لا تصريح لمعتدة، يعني لا يخطبها تصريحا إن كانت في العدة. طبعا المعتدة هنا من طلاق بائن، والمعتد أيضا هنا من وفاة، ليس الطلاق الرجعي حتى نضبط، معتد من طلاق بائن ومعتد من وفاة. أما الطلاق الرجعي فهي زوجة، فهذه سيأتي الكلام عنها. وما يقصد هنا لا تصريح للمعتدة، يعني يقصد هنا يمكن يجوز أن يعرض بالخطبة، يعرض بالخطبة لمن هي في عدة طلاق بائن أو في عدة وفاة أيضا. يعني كأن لا تصريح للمعتد، يعني ما يقول لها أريد أخطبك، أريد أنكحك، أريد أتزوجك، ما يصرح بذلك أيضا. لكن ممكن يقول: إذا انتهت عدتك أخبرينا، أعلمينا، مثلك لا يترك إذا إذا إذا انتهت العدة، مثل هذا كناية يعني. وهنا قال: لا تصريح للمعتد، ولأن هنا الخوف من التصريح بأنها قد يعني لو اشتاقت للزواج فقد تكذب في العدة، وهذا لوقوع في المحرم، تكذب في العدة في عدة الطلاق البائن، إن لو بالحيض قد تكذب في ذلك أنها تريد إنجاز الزواج، خايفة من الرجل ما يأتي مرة أخرى. فأيضا أو من أيضا عدة الوفاة قد لا تستطيع الكذب فيها، لأنها محددة بتاريخ الوفاة وليس بأربع أشهر وعشر، ليس بالحيض. أما عدة الطلاق فبالحيض، فممكن تكذب فيها هذه. ولذلك قالوا: لا تصريح للمعتدة، يعني لا يصرح لها بذلك، لكن ممكن يكني فقط، لكن لا يصرح بذلك أيضا. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النكاح، في التعريض هنا في ذلك. لا تعريض لرجعية، يبقى الرجعية لا تصريح ولا تعريض أيضا، لأن الرجعية في مقام الزوجة، فلذلك ممكن لها زوج ممكن يراجعها. طبعا كل اللي نتكلم عنه الآن الذي لو كان الخاطب غير الزوج، كل اللي سمعنا الآن لو كان الخاطب غير الزوج نفسه، لو كان في رجع. فهنا قالوا: لا تعريض رجعية، وقال ويحل التعريض في عدة الوفاة، يبقى هنا في عدة الوفاة الأول كان عدة الطلاق الباين، ثانيا يحل التعريض في عدة الوفاة. وحتى لو كانت في حاملة، حتى لو كانت يعني في حمل وفي عدة وفاة، قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وهنا والبعض كان خاف في النكاح في الحمل، لذلك قالوا يعني الحامل لا يعرض لها خوفا من إلقاء الولد، لا تنتهي العدة بإلقاء الولد فكأنها تجهد مثلا أو شيء. بعضهم قال لا تعرض للمعتدة من وفاة الحامل، لكن الصحيح أنها يعرض لها، يعرض لها أيضا. قال وكذا البائن، قال ويحل التعريف في عدة وفاة ويحل البائن. إذن البائن هو يعني الطلاق البائن بطلاق أو بفسخ، يعني إما بطلاق بائن طلقة بائنة إبراء أو بفسخ. لو قلنا الفسخ خلع أو شيء أيا كان بطلاق أو بفسخ، فقالوا هنا لا يحل، لا قالوا هنا إيش أنا أسف، ويحل التعريض، يحل التعريض في الطلاق البائن والفسخ، يحل التعريض وليس التصريح كما قلنا الآن. والعلة في ذلك بأنها لا حتى لا تكذب، حتى لو كان طلاقها بالأقراء، لأن في طلاق بالأشهر وفي طلاق بالأقراء، حتى لو بالأقراء يحل التعريض أيضا لها في ذلك. قال في الأظهر، ليش؟ قالوا لأن سلطة الزوج انقطعت في الطلاق البائن، وفي المعتدة مفيش سلطة له أن يراجعها بخلاف الرجعية. قالوا لا تصريح ولا تعريض فيها. تصريح والتعريض للطلاق البائن عدة بائن أو في فسخ أو في وفاة، وكل هذا يجتمع فيه ليس هناك سلطة للزوج بخلاف الرجعية. الرجعية لا تصريح ولا تعريض. يبقى عندنا ثلاثة، التي خالية من النكاح ومن العدة تعريض وتصريح، التي في عدة طلاق بائن أو في عدة وفاة لها التعريض وليس لها التصريح، والتي في طلاق رجعي لا تصريح ولا تعريض على النقيض. هذا خلاصة المسألة، والجامع فيها مسألة طبعا في الرجعية لسلطة الزوج ما زال موجود أن يراجعها، وقالوا بالتعريض وليس بالتصريح حتى لا يكون تصريحا فتشتاق فتكذب، لو كانت تشتاق للزواج فتكذب في العدة فتقع في المحرم، فقالوا اكتفوا بالتعريض. والآية طبعا هي اللي بيانت ذلك، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النكاح. قال في الأزهر، قال وتحرم. طبعا أنا قال في الأزهر لأن في قول ثاني المنع أيضا، المنع للبائن تعريضا والبائن تحديدا تعريضا. قالوا ليش؟ قالوا صاحب العدة ممكن أن يرجع ينكحها مرة أخرى، وإن كان يعني هو مقدم كأنه، فالقول الثاني إنه المنع لكنه ليس المعتمد، والصحيح الأول إنه هو ما دام سلطته انتهت فهي مثل باقي الأزواج، يتقدم مثل الباقي، فليس هناك إشكال أنه يكون هناك تعريضا أيضا. والقول الثاني جعل إنه ممكن يتزوجها فكأنه أشبه بالرجعة، ولكنه حق في فارق أيضا. كل ما قلنا سابقا قلنا إذا كان غير صاحب العدة، أما لو صاحب العدة الذي يحل له نكاحها فله التصريح بخطبته، يعني لو كان هو صاحب العدة نفسه ومطلقها طلاق بائن فله أن يصرح، لو كان صاحب العدة هو اللي مطلق طلاق البائن له أن يصرح. قالوا هذا لكل اللي قلناه الآن في غير صاحب العدة، أما صاحب العدة فليه راجع أصلا، وثانيا كان طلاق بائن أو فسخ له أن يصرح له ويراجعها ثاني مرة أخرى إن هي وافقت، يعني بعقد جديد طبعا. إيش؟ نعم بينونة صغرى طبعا، مش بينونة كبرى، لأنه لن يراجعها إلا في ذلك. لذلك إن هي حتى لو كذبت ستكذب في عدة زوجها اللي كان زوجها، فلو كذبت في ذلك، إذا قالوا التصريح يكون له أيضا في ذلك بخطبتها. وتحرم الخطبة على خطبة من صرح بإجابته. طب هنا طبعا يرجع ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا بإذنه، انتبهوا لي بإذن هذا. يبقى هنا قال وتحرم الخطبة على خطبة من صرح بإجابته إلا بإذنه. عفوا، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا بإذنه. إذا لو خطب الرجل تقدم وأجيب يعني بالموافقة عليه، وعلم زيد أن عمرو تقدم لهند ووافقت عليه، فلا يتقدم عمرو، لا يتقدم زيد على خطبة هند بعد أن علم أن عمرو قد تقدم ووافق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا بإذنه. طيب يبقى عندنا حالتين، الحالة الأولى تصريحا بإذن هذه، ممكن أن يعلم زيد أن عمرو تقدم فيأتي لعمرو يقول لك حاجة في فلانة، أنا سمعتك تقدمت، هل تأذن لنا أتقدم؟ لقال له أنا أأذن لك. يبقى هنا جاء الإذن منه، يبقى سمح لو تنازع عن حقه وقال له يعني أسيرك عني وأتقدم لا حرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه. أو لو ترك، يعني تقدم زيد لخطبة هند فترك لم يجاب، فهل عمرو يتقدم؟ يتقدم، لأنه لم يعرف أنه قد أجيب، لذلك هنا قال إيش؟ وتحرم الخطبة على خطبة من صرح بإجابته. صرح يعني إيش؟ قالوا نحن نوافق عليك. طب لو لم يكن صرح بالإجابة، علم أنه تقدم لكن ما أعطوه إجابة، هل ممكن الثاني يتقدم؟ يتقدم، يتقدم. نعم يخطب دي، ما هو التقدم؟ ما هو تقدم للخطبة، إجابة وقبول. التقدم ده مش خطبة، يعني هو لما زي مش خطبة. لو أنا بالضبط في السلامة قلت لك كده، أنت تقدمت وأنا علمت أنك تقدمت لفلانة وأجبت، يعني أجابوك بالموافقة وأنا علمت، ما يحق لي أن أتقدم، خلاص أعلنت أو لم تعلن، أنت عملت إشهارة لما الخطبة عملت، أنا علمت خلاص أنك تقدمت لفلانة ووافقوا عليك، فأنا لا أستطيع أن أتقدم إلا بإذنك، دي أول شيء. أو لم يأتيك إجابة صريحة، قال صرح بإجابته، أنا علمت أنك تقدمت لكن علمت الأمة ما أجابوك، هل لي أنا أتقدم؟ لي أنا أتقدم، يبقى هذه الأمر الثاني. أو تركت، خلاص يعني ترك أمرك، تقدمت وهم ما أجابوا خلاص، فأنا علمت أنهم تركوا، إلي أنا أتقدم، أنا أتقدم. يبقى هذه كلها يحرم الخطبة على خطبة من صرح، يبقى الحالة التي يحرم فيها من صرح بالإجابة. طبعا ممكن يستأنس ذلك، ده الحديث اللي فيه النهي، حديث زاب من نكحة أسامة لما قال جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أبو جهل ومعاوية، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي أسامة. طب في احتمال ان جهم لا يكون يعلم، في احتمال انه كان يعلم، فاطمه اسف مش زينب، فاطمه نعم، انا عارف ده مش زينب اكيد يعني، بس انا مش عارف. فابو جهم ومعاويه قال اما معاويه فصعلوك لا مال له، واما ابو جهم فلا يضع العصا على عاتقه، انكحي اسامه. والنبي صلى الله عليه وسلم الاثنين تقدموا، بس هي جاءت مستشيره ولم تجيب احد، والثاني والاول غالبا لم يعلموا او علموا لكن لم يعلموا باجابتها، فلم ينكر عليهم في التقدم. إذن المسألة كلها قال على من تقدم وصرح له بالإجابة، فهنا لا يتقدم عليه، لا الحديث هنا. ما هو إجاب وقبول، الإجاب من الزوج والقبول من الزوج ذلك. قال هنا، طيب هنا وتحرم الخطبة على خطبة من صرح بإجابته، هذا لو كان قالوا مسلما او ذميا كمان، يعني لو ذمي المتقدم لذميه ومسلم اراد الذميه ان ينكحها، فايضا الذمي دخل في النهي، لانه قال لا يخطب الرجل على خطبه اخيه. متصوره يعني واحد هيتزوج امراه ذميه وفي ذمي تقدم لها، فيدخل ايضا الذمي في الحديث في النهي، يعني لا تتقدم عليه الا لو علمت بانه قد صرح باجابته. ما خلاص يعني مش انا هنا، انا عايز تقول دعم ان بعضهم يرى ان احنا عندنا ادخلنا الذمي الرجل على خطبه اخيه، ما مش مقصود بينا اخوه الاسلام، والبعض قيدها بالاسلام فقط، لكن الصحيح عندنا احنا ان الذمي دخل، حتى لو ذمي يدخل في المساله، هي مساله العدل مش اكثر، لان هو ان اجيب، وان كان البعض يرى ان المسلم مقدم عليها وهو افضل لها، وكلام وجيه جدا في ذلك ايضا، لكن عندنا في المذهب قالوا ولو ذمي يدخل في المساله، ولو ذمي يدخل. أين ليس إخوة الإسلام؟ حملناه على ذلك. نعم، على أنه ذلك في ذلك. والبعض طبعا يرى، بس إحنا عندنا في المذهب أدخلوا الذمي في الحديث أيضا فيه. وقال فإن لم يجب ولم يرد لم تحرم في الأزهر، لم يجب ولم يرد عليه، سكتوا ما ردوش، ولم يجب أو ردوا بالعدم الموافقة، خلاص في لم تحرم في الأظهر، لأنه ما فيش شيء خلاص بينهما. طبعا هو الحديث كله قائم على علم البغضاء والكراهية بين المسلمين أو بين الناس، سواء قلنا الذمية ودخل في ذلك أيضا، ولكن هنا عن عدم إغار الصدور أيضا كذلك في ذلك. وفي أيضا البيع على البيع، لكن هنا لم يذكر أنه لو تقدم وتمت الخطبة وخطب على خطبة أخيه تصح أم لا تصح. إذا قال وتحرم الخطبة على خطبة من صرح بإجابته، طبعا ده متن، والحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. طب خطب على خطبة أخيه وتزوج كمان والله خلص ودفع المهر وعمل البتاع، والراجل لسه هناك في البيت مستني. هو احنا عرفنا يأس من اللي يحرم، تصح الزواج ولا لا يصح؟ جاء منفك، على ان قلت طبعا دي خلافية المذهب هنا عندنا، يرى ان النهي منفك مش من شروط صحة الزواج، فقال هنا يأسم ولكن يصح الخطبة تصح، ولو ترتب زواج يصح، لكن ما دل يأسم في التعدي على حق الآخرين. وأما من يرى أن النهي يقتضي الفساد فقد يبطل وليس بصحيح. عفوا يصح ماشي. فإن لم يوجب ولم يرد لم تحرم في الأزهر. طيب إذا هنا لم تحرم في الأظهر. ومن استشير في خاطب ذكر مساوئه ويصدق، أشكال هذا كبير. هو في عندنا في المسألة هذه لو أردتم زيادة في قبل المسألة هذه، المسألة الخطبة على خطبة أخيه، أربع أقوال في المذهب فيها ذكرها الجويني في المطلب، صاحب المطلب قال عند عدم التصريح بالرد، يعني لم يصرح له بالرد والإجابة، قال أصحها أنه لا تحريم، وده المعتمد في المذهب. وقول ثاني أنه نعم يحرم أيضا عليه. والثالث تحرم الخطبة عند التعريض، لما يعرض ولم يصرح ليعرض فلا يدخل أحد يعرض معه، ولا تحرم عند الإمهال لأجل المشاورة، يعني لو قالوا له سيبنا المشاور لفترة فقالوا لا تحرم، ده كل ده في قول واحد، إن لا تحرم اللي هو الثالث، لا تحرم عند الإمهال المشاورة، يعني ليس هناك تعليم لم يجيبوه وفي مهلة ممكن نتقدم. وفي قول رابع يحرم في الاثنين، لو قالوا له نمهلنا ولو كان تعريضا لا يتقدم أيضا في ذلك أيضا. قال ولا يحرم في حالة السكوت، يعني إن سكتوا لو كانت السكوت الثيب لا يمنع بخلاف البكر، لأن الثيب المفروض لا تسكت حتى تتكلم، أما البكر ممكن تسكت، فقالوا إذا سكتت البكر لا يتقدم، وإذا سكتت الثيب ممكن يتقدم. والحق أن الأول هو أنه ما دام لم يوجب خلاص يبقى هنا إيش يبقى لا، لكن أنا صرت أسرد الأقوال الموجودة. ومن استشير في خاطب ذكر مساوئه ويصدق، وهذه طبعا ترجع لحديث فاطمة رضي الله عنها لما جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم. هنا جاءت في رسالة عظيمة جدا ابن القيم تقريبا في مسألة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، دي تحتاج لقراءة حقيقة. يعني النبي ما يكون قاضيا ورسولا نبيا مفتيا مستشارا شفيعا، فيها ذكر فيها أحوال النبي جاءت في السنة بكثير من القضايا، وهذه يعني مهم أن نتعرض إليها لعل في رسالة بذلك ابن القيم ممكن نحن نقرأ يعني ونستفيد. هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم مستشارا، هو أنا أذكرها من خلال أنا أجيب لكم العنوان بس أنا أذكرها، يعني في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه، لأن هي بيذكر أحيانا كما بينت لكم الآن، دي يعني فائدة مهمة فيها في فوائد نحتاج نقرأها إن شاء الله بإذن الله في وقت. وفي رسائل فيها، في رسائل ماجستير ودكتوراه يعني، وفي بعض الرسائل أقدم فيها نعم. بس الأصل إن في رسالة اللي بتدخل. طيب قال جاءته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تستشير في تقدم معاوية وأبو جهم رضي الله عنهما، فقال أما معاوية فالصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. واحنا ليش قلنا هنا استشاره؟ لان لو كان طبعا واضح ان زينب لم تميل لاحد او لم تميل لاحد، والا لو كان اسامه قد راى ان في اثنين خطا متقدمين وما يصح ما كان قدم لها اسامه، لكن هي جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، وواضح من استشاراتها بانه حفظك الله شيخ حازم، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك ويسدد خطاك، جزاك الله خيرا حياكم الله. معذره ان انا ما رايت رسالتك الا الان في الدرس. فنقول وقفنا عنده نعم، فهنا انه جاءت تسال النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، فلما كان مستشارا انظروا الى رده لمعاويه رضي الله عنه، قال انه صعلوك لا مال له، وقال عن ابو جهل لا يضع العصا، وطبعا لا يضع العصا صعلوك لا مال له معلوم انه ليس عنده مال كثير لذلك، فانت قد يعني ايش تعلمي بحاله من هذه المساله. واما ابو جهل فدي كنايه عن اما بعضهم قال، اختلف العلماء في التفسير، بعضهم قال يضع العصا من كثره السفر، كان العرب تقول انه الذي يسافر كثيرا لا يضع، يعني كانه لا يضع عصاه، يعني عصا على عاتقه دائما فيسافر ينتقل من بلد الى بلد كثير السفر. والبعض قال انه كثير الضرب، والبعض قال انه كثير النكاح، وكل هذا تاتي بالمعاني لا يضع العصا ايضا. والمشكال إن هنا هذه اذا بيانات كانها لو من جاءك مستشيرك في احد يتزوج لخطبه ابنته اخته ايا كان من اقاربه، فمن استشير في خاطب ذكر مساوئه ويصدق. هنا طبعا كقول المؤلف انه مساوئه المساوئ التي يحتاج اليها في الزواج، لابد ان يقال مساوئ التي يحتاج اليها في الحكم في الزواج. وهو قال من استشير، قال في خاطب ذكر مساوئه ويصدق، يعني ممكن يندفع اذا اندفع بذلك، يعني اذا قال له لا خير لك فيها مثلا، او لا خير لك فيه، فخلاص هنا ايش والرجل قبل. لكن لو قال لا اريد لابد يعني تقول لي يعني ممكن اكتفي بهذا القول فينصرف ويقول. وهنا اذا اندفع، وهذاك اذا قال اذا اندفع ذلك بغير تعيين المساوئ فافضل. اذا قبل قال له قل له لا خير لك فيه اتركه لا تناسبه او لا تناسب فلانة هذه او اهلها مثلا وينتهي الامر. اذا اندفع اندفع، والا اذا طلب، لانه قد يجتهد المتكلم في امر ويرى الثاني ان هذا ليس اشكال عنده فيطلب التعيين او المساوئ بلغه له. فهنا يعني ايش لابد ان يبين ما يحتاج اليه في النكاح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة. يعني بس يكون مقيد بما يحتاج اليه في ذلك ايضا، كما في البيع. قالوا البيع لو البائع يعلم ان في عيب في السلعه وجاء مشتري يشتري لابد ان يبين له ان في عيب في هذه السلعه الذي يبيعها له الان. ايش لو استشير عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واما ان يقول خلاص اذا ما اراد يبين له انه لا يريد ان يجيبه، لكن ما يوثق، لانه هو قال هنا ايش من استشير في خاطب ذكر مساوئه ويصدق. هو جاك مستشار وانت تعلم، ان لم تخبره الان اين تدين النصيحه لكل مسلم؟ المساله نصيحه، ما ترضاه لنفسك ترضاه لغيرك، لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخير ما يحب لنفسه. هو جاك يسالك عن فلان، لو تعلم عنه يبقى لابد تجيبه، لكن هنا الطريقه بقى اما تدفع بالكليه، لا اما لو احتاج يفسر فتفسر له بذلك كما قلنا فين في البيع ايضا يبين له ذلك. لانه نفسه لما قال ايش لا مال له، والثاني قال ايش لا يضع العصا، فهو اكتفى بما تحتاجه في الزواج الان يعني، فيبين ذلك. طبعا وانا ضابط بقى. لا ما هو جاي مستشار، والمستاذ بيكون بينه وبينه شيء اصلا، لكن يعلم من حال الناس ويعلم كذا وكذا وكذا ايضا. وهذا الصحيح، انه من استشير انه يبين لو في شيء يحتاج انه يبينه مساوئ. ليش؟ لانه كما قلت الان، النصيحه لكل مسلم لابد، وامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك انه ينصح كل مسلم، هذا امر. لكن ما تترك النصيحه، هذا مش بقول ماليش علاقه، ليس لي، هو احرار. لا، لما انا مستشارك وعندك فيه شيء لابد تبين، لكن تختار كما يعني بينا الان في الترتيب. طيب، لو كيف يعني فائده تذكر هنا يعني في اصحاب الشروح، نتكلم لو الرجل عنده ابنتين مثلا، وتقدم لهم رجل يريد الزواج من احدى ابنتيه، ما عين له، فاين يختار لهما؟ او كيف يختار؟ عنده ابنتين، هابل عنده توأم. لو قلنا طبعا العرف كان بياخذ الكبيره ويسيب الصغيره الاول، لكن هابل عنده اثنين توأم مثلا، او حتى لا يشترط السن، لكن انا بقول ان العرف احيانا بيقدم الكبيره عن الصغيره. لكن هنا لو تساووا، نقول طب تساوى ايش عندنا في الصلاح اولا، الصلاح الديني، او تساووا في التوقان الزواج، في واحده بتريد تزوج واحده لا تريد تزوج، لكن دول الاثنين تساووا في الصلاح او في التوقان الى الزواج، فيخير بينهم، يعني الاب سيخير بينهم. طيب يعني الاثنين تساووا في الصلاح وفي التوقان، دي عايزه تتزوج والاثنين ايضا تساووا في الصلاح. طب لو تساووا في الصلاح واختلف في التوقان، الاثنين على درجه دينيه واحده، لكن واحده تريد واحده لا تريد، يقدم التي تريد الزواج ايضا، اتوقهما، الا لو كانت الصالحه توقان الصالحه اقل من توقان الطالحه، فيقدم الطالحه على الصالحه خشيه الفساد على الطالحه. يعني واحده دينها اعلى لكنها توقانها للزواج اقل، واحده دينها قليل وعندها بعض الكليات لكن تتطوق الى الزواج، قال يقدم الثانيه عن الاولى لخشية الوقوع في المفسدة من الثانية، لذلك أيضا حذر من الفجور. ويستحب تقديم الخطبة مع، هنرجع للتوقان، لو التوقان واحد يبقى الأصلح تقدم، لو التوقان مختلف يقدم التوقان على الصلاح. لا، احنا هنا كلامنا في الصلاح والتوقان، السن مش معتبر خالص، بدليل ان عائشه زوجت وهي اصغر من خواتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك يعني الامور. ويستحب تقديم الخطبه، يعني خطبه قبل النكاح، قبل الخطبه وقبل العقد، يعني كان قبل الخطبه يقدم خطبه وقبل العقد يقدم خطبه ايضا. وهذا في حديث لابن مسعود في خطبة النكاح أيضا، وبعضهم قالوا تأسيا بخطبة حديث خطبة في الكتاب يعني أو الكتب، كل ذي أمر حديث اللي فيه ضعف كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أجزم. وما أدري حقيقة نصا في خطبة قبل الخطبة، لكن هو في خطبة النكاح موجودة وهذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم قالوا يستحب تقديم خطبة قبل الخطبة وقبل العقد. قبل العقد هذه معلومة، أما قبل الخطبة حقيقة لعلها إيش؟ لعلها ذلك، نعم قدرها بذلك أذكر فيها حقيقة النص. ولو خطب الولي فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت صح النكاح على الصحيح. طبعا هو مفترض أن الأول الولي أن هو اللي يقول الزواج، زوجتك فلانة مثلا بنتي أو حسب هو ولي من يذكر ذلك، فيرد الزوج فيقول قبلت النكاح. فممكن الأول الولي يقدم أو يقول يعني أننا الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله، أني مثلا قال يعني استخرت الله واستشرت فوافقت على النكاح، يحكم من او زواج طبعا هنقول بيننا لابد من الزواج والنكاح واحده من الاثنين، من ابنتي من اختي من كذا من انا وليها اذكر اسمها. فالثاني هو صحيح قبلت النكاح، طبعا سنبين قبلت الزواج، فلكن لو قال قطع قبلها وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبلته صح عندنا ذلك، يعني كان هناك فيه فارق بين لم يكن القبول مباشر بل قدم الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه من مقدمات الصيغة، لا تقطع الموالاة، الأصل فيه موالاة، الأصل فيه الموالاة في ذلك. ذلك الأخ في العقد أحمد هو خد مني الميكروفون، الأخ يعني كان بيقدم مش واقف هو عشان مش شايفني، فانا بديله عشان ارجعه تاني يقول الصيغه. هو قال قبلت الزواج وسكت، وانا عايز اقول له قبلت زواج، وخد مني بقى المايك وهم اشتغلوا لوحدهم بعد كده. ما كان لا كان كنت اريده في الموالاه هذه حتى ما يقطع يعني، بس هو الاخ كان حديث يقول القصيده ما اعرفش فقصيده كنتوش موجودين انتوا. نعم اخونا احمد هنا كان العقد اللي هو كان السمر الجمعه قبل الماضيه، ما اعرفش جبتوش ليه بانه ده على الناس. فنقول هنا والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت صح النكاح على الصحيح حتى لو قطعها بالحمد والصلاة يصح. قال بل يستحب ذلك، ده عند العراقيين عندنا يستحب أنه يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبلت الزواج. أيضا قلت الصحيح لا يستحب، والله أعلم. يعني إيش هو يرى هنا؟ إن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه علي وفاطمة ما ذكر في ذلك، فلذلك هو النووي يرى بأنه المصحيح لا يستحب القطع ذلك، اللي هو لما يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبلته صح النكاح على الصحيح، هو صح لكنه لا يستحب، لكن مباشرة لا يقطع الموالاة ويقول قبلت الزواج. هذا هو الذي قاله. لما جعلنا للسنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في نكاحه العلي مع فاطمة وتزويجه أيضا. وقال فإن طال ذلك أصل لم يصح، لكن ليش؟ إنه بالإعراض قبول للإجابة حتى لا يشعر بالإعراض أيضا. أول إيه يقول آه زوجتك فلان، والثاني يقول له قبلت الزواج، أمر يسير جدا. هما بيعملوا ساعات دباجة كده بعض الإخوة يعني الأفاضل، وهي تحتاج لكل ذلك. ممكن يقدم مثل بالخطبة الأول، يعني هي يقول له لو أراد أنه يتقدم إما الوسيط يعني اللي بيلقن، أو حتى لو كان الولي عايز يقدمها كما حصل مع حفظات الشيخ، يعني هو كان في الأول هو بيع الصيغة هذه أو بها، وبعدين هو زوج موليها أبوها. والثاني قال قلت له قل قبلت الزواج، فقال قبلت الزواج. هو كان يكفي قبلت الزواج، وما عنده قل قبلت الزواج على كتاب الله وسنة رسوله يعني، وعلى المهر المسمى، كل هذه دباجة أيضا ما يعني ليست لازمة. لكن المؤمن يقول قبلت الزواج موالاة ما يقطع، يعني ما يقطع ذلك حتى الصيغة تكون فيها الموالاة إجابة وقبول. ده المقصود. فإن طال الذكر الفاصل لن يصح، لأنه فيه إشعار بالإعراض، فيه إشعار بالإعراض. لا لا لا تدنا هنا في عقد النكاح لا لا انا قلت ده في الصيغه اللي الاولانيه اللي انت بتتكلم في الخدمه، هو راح تقدم يعني هو خلاص هو بيطالب الان اسمه ده دي في النكاح. هو لا هو خلاص تقدم يعني طلب ملناش دعوه بالشوق بالرؤيه، لا ممكن يخطب غير ما يراه، ما الانصاري يتخطب غير ما يرى، ونفس قال اذهب في عين الانصار شيء وتمت الخدمه او العقد كمان. فنقول ان الرؤيه مش شرط، لكن انا اتكلم الان ان هو خطبه غير العقد اللي بنقوله. العقد ده لابد اجاب وقبول، اجاب من الولي الزوجه وقبول من الزوج بدون موالاه. اما الخطبه مجرد انه يتقدم للخطبه، علم انه تقدم هو خلاص يبقى يريدها، هو يريد لو جاءه رد يبقى خلاص منع الخطبه عليه، مش صيغه هنا المساله خالص، جاءه رد بالاجابه فقط. طيب فصل. إنما يصح النكاح بإجاب، وهو آتي بالصيغة تصريحا، هو زوجتك أنكح أو أنكحتك، وقبول بأن يقول الزوج تزوجت أو نكحت أو قبلت نكاحها أو تزويجها. انتبهوا أنه في الصيغة دي يعني حد أدنى كما يقال يعني للمجزئة، أنه لابد يقول زوجتك أو أنكحتك والثاني لابد يقول قبلت النكاح وقبلت الزواج، مش يقولش قبلت هو قال قبلت الزواج يا مور، قال قبلت الزواج على فكره هم كانوا عاقلين اصلا مش بعاد، فهي مساله قال طبعا. ويصح تقديم لفظ الزوج على الولي هنا، يعني لو قال الزوج تزوجتها او نكحتها، فقال الولي زوجتك او نكحتك، حصل المقصود، يعني لا إشكال في التقديم والتأخير. وإن كان الأفضل أن الزوج الأول الولي الأول يقول ويقبل الزوج بعد ذلك. قال وهذا في لا لا، وكده كده الإجاب من الزوج من الولي والقبول من الزوج. نعم، لابد يكون هكذا، إجاب وقبول. نعم، هنا قال وقال الزوج تزوجتها أو نكحتها، فقال الولي زوجتك او انكحتك، يعني قال صح تقديم لفظ الزوج على الولي، قال تصح عندنا ايضا. ما هو بعضهم بيخلوا الصيغه الاولى ان الولد كانه يقول يعني يا فلان انا اطلب منك كذا استقرت فزوجني، كانه بيطلب، فالثاني يقول له انا بعد ذلك زوجتك، فالثاني يقول انا قبل. الاولى دي مش دي ليس لها يعني ليس لها فائده، وان كان بعض الناس بياتوا بها. حتى انا لما كنت في العقد قلت للشيخ، قلت له شيخ انا بقول يعني انت ستقول ويجيبك، قال لي خلاص افعل ما تريد، يعني لان انا عارف ان في بعضهم بيقول ايش انه كانه بيطلب والثاني يجيبه وبعد كده هو يقبل بعد ذلك. هو الام الولي يقول زوجتك او انكحتك، والثاني يقول قبلت الزواج، ده دي اللي هي اللي انعقد بها العقد، هكذا انعقد بها العقد. على ان يعني كفى البيع والشراء، برضو احنا قلنا في الايجاب والقبول ممكن يكون من الاثنين، اشتريت منك هذه قال بعتك هذه، والثاني يقول له بعتك هذه انا اقول له اشتريت منك هذه، فليست ايجاب والقبول فيه ترتيب، المهم ان يحدث ايجاب وقبول لم يشترط يعني الترتيب. هو كانه لو بيطلب انا دي زوجني، ما هو الثاني لا، هنا اللي انا بقول تزوجتها ونكحتها، هو خلاص ابدا يقول تزوجتها ونكحتها، تزوجت فلان نكحت فلان، فيقول للثاني زوجتك فلان نكحت فلان. لكن يقول اطلب منك هذه مساله اخرى، ده طلب، هذه مساله اخرى. ولو قلت لكم، بس دي دقيقه جدا هتبعدوا فيها كتير عشان مش اقصر عشان توصلوا لها، انا يعني وصلت لها بعد عناء في مساله معينه كده في طلاق، ان لو قدمت الزوج قدمت كلام الولي اولا، لو انت قدمت كلام يعني انا اقول هي الاشكال فين عشان بس افهمكم، في بعض النساء اللي هو طالع علينا اليومين دولت بتشترط في العقد ان العصمه في ايديها، وده انا يعني قضيه لسه احنا فيها شغالين، حتى القضاه مش عارفين يعملوا فيها ايه دلوقتي، يعني باذون كتب شرط وهمي ملوش اي معنى، مش قادر اعرف هو كتبه كيف باطل، الان يعني الصوره عندي في مصر هنا، اشترطت انها هي تطلق نفسها متى شاءت كيفما شاءت في اي وقت شاءت. والتاني بليغ جدا فقيه وقال ولا تسقط العصمه عن الزوج ايضا عشان يثبت ان العصمه موجوده في الزوج. ده شرط الاولاني. الشرط الثاني ما كفتش بكده، ولو تزوج عليه اخرى لها حق طلب الطلاق. ده شرط ثاني في العقد. سيبك من الثاني ده مفهوم معناه. الاول فيه اشكال. الاول فيه اشكال ايش؟ ان هي اشترطت لنفسها انها تطلق نفسها في عقد الزواج، انتبه في عقد الزواج، وطبعا هو اثبت العصمه للزوج عشان يعني يقول انا ما خدناش العصمه من الزوج الان. الجمهور بخلاف الاحناف يرون بطلان الشرط ده لما يكون مسبق في عقد الزواج، لكن ممكن، والمالكيه لهم كلام، ان لو في المجلس وقال لها طلقي نفسك ان شئتي او انت بيدك الامر، ففي المجلس تطلق نفسها ممكن، ولو طلع برا المجلس ما تطلق نفسها، لكن يكون مشترط في عقد النكاح من الاصل، فده عند الجمهور ما يصح الشرط. مجلس يعني وقعد معاها كده واتخانقوا مع بعض، فلا عايز لا امرك بيدك طلقي نفسك ان شئت، وهو جالس فيه خلاص تم زواجهم وكل شيء، فده بيعطيها الاذن حالا فقط، فهي لو قالت طلقت نفسي وقع الطلاق. ده مش ده لو قالها في المجلس، لكن لو جيت تكتب في العقد الزواج ان العصمه بيدها شرط مسبق، الجمهور يرى بطلان، الاحناف اللي بيروا جوازه، بس لكن الاحناف عندهم مقيد بايه؟ مقيد ان الصيغه الاول تقولها المراه، تقول له ايش؟ زوجتك او وليه زوجتك فلانه على ان العصمه، على ان لها ان تطلق نفسها. فيقول الزوج قبلت الزواج والشرط هذا. يبقى مين الزوج اللي قال بعديها؟ ليه؟ لان كان حصل القبول بعد ايجاب، فهو اللي بيقول ان هو اللي بياذن بالشرط، فعشان ياذن بالشرط لابد يقبل، يبقى العقد تم اهو، ثم اداها الشرط. لكن لو انقلبت وان هو قال زوجته قبلت الزواج من فلانه، وهي وبعدين اللي قالت له وانا وقال لها زوجتك فلانه بشرط كذا، فالشرط وقع ليس قبل العقد، فلا يصح عند الاحناف. شفت الدقه بقى هنا ايش؟ فطبعا هي جات لي القسيمه هكذا. طبعا انا قلت لها انا متاكد تماما لا حد فيكم نطق ولا شيء، ده اتكتب. الشرط عند الاحناف ان ياتي ان يكون هذا بعد ما الزوج يقبل. لو اتقلبت كالصيغه هنا وخلى الزوج اللي يقول الاول قدم الشرط على القبول، فلا يصح حتى عند الاحناف. فقلت لها انت اصلا هذا الشرط باطل حتى عند الاحناف، يعني مالكيش، لا طلعت نفسها وراح رجعها كمان وعايزه تطلع نفسها تاني. احنا عايشين يعني في فهو لا حق في الطلاق عموما، ان هو في امور تانية اخرى في الفصل يعني. لكن انا اتكلم عن الصيغه دي عند الاحناف، اشترطوا لوقوع هذا الشرط ان يكون بزيد. لذلك احيانا الصيغه دي تبقى مهمه، تبقى صيغه مهمه. لو انت عايز تقفل الباب على الاحناف في الشرط ده، وكان فقيه قوي يقلبها زي ما بقول لكم كده، فيبوظ الشرط حتى عند الاحناف ويسقط الشرط ده في العقد. ودي ما هتاخدوها بفلوس، دي ما تاخدوهاش بزمن كده، عشان لو واحد وقع فيها يجعل دي قبل ذلك. فعند الاحناف يبقى فقيه، بس خليه يتلفظ كمان يقلبها. يبقى كده عند المذاهب الاربعه الشرط باطل، وخليها توقع العقد هي. لا يا ما يا ما تعرفش حاجه، هو كتب ما تلفظ اصلا، ده كتب. هتفسد لما تقلب الصيغه، ما فيش كتابه بقى، خلينا في النطق ان احنا نقلب زي ما قلنا. فيبقى الشرط لو اشترطته بس هو تلفظ الاول، يبقى الشرط لا يصح عندهم ايضا، ويبقى على الجمهور. انا لسه هي جاءت هنا بمناسبه القلب لما قالها، يعني الشرط ايه؟ هو يقدم القبول الزواج على الايجاب. لو قدم القبول بالشرط على الايجاب، لو قال قبلت الزواج على ان لها العصمه وهي ما قالتش ايجاب، وهو رجع الولي قال زوجتك، يبقى الشرط باطل، لان الشرط ما جاش على بعد اتمام العقد. نعم. شغل الطيران ده الله يكرمك، تسيبك منه بقى، خليك معايا في اللي انا فيه. انا غلطان اللي رحت فيها ده، انا جبت لكم الخلاصه دي، ده انا طلع عيني فيها عشان اطلع الشرط ده من الموضوع اصلا. ده القاضي مش عارف يعمل فيها حاجه اصلا، قاضي دلوقتي مش عارف يعمل فيها يعني. قال ولا يصح الا بلفظ التزويج، قال ويصح تقديم لفظ الزوج على الولي، ولا يصح الا بلفظ التزويج او الانكاح. يبقى هنا لابد ان انا من زوجتك او انكحتك. اي لفظ تاني، مع ان الاحناف يرون بملكتك صح، لكن احنا لابد من زوجتك وانكحتك. يعني لا يصح وهبتك، ملكتك، بعتك، كل هذه ما هو في معاوضه، يعني كانه بيبيع البضع يعني، او وهبتك او ملكتك، كل هذا ليه؟ لان هنا بقى انظروا، جعلوا النكاح من العبادات مش من المعاملات، غلبوا هنا جانب العباده في النكاح فقيدوه باللفظ بانكحتك وزوجتك اللي جاءت السنه فيه ايضا، لان العباده الاصل فيها انها تاتي من الشرع، الاذكار من الشرع، من القران، حتى ما تبدل. فقالوا جاء الشرع بزوجتك وانكحتك. ليش؟ لكن لا راجع اللفظ، ماشي انا فاهم تقصده، راجع اللفظه دي ثابته ولا لا. انا لان ده قال بيه الاحناف قالوا بملكتك، لكن هو اللي ثابت هو زوجتك وانكحتك. هذه ايضا يا ابو حنيفه قال بما يقتضي التمليك، يعني الاباحه، يعني بمعنى التمليك كذا، قالوا ايضا ذلك. طبعا المالك، الامام مالك المنسي، الامام مالك قال بالثلاثه ايضا، بس ما لابد يذكر المهر، اذا ذكر المهر يبقى مقصود به نكاح وليس شيء اخر. لكن الصحيح عندنا انكحتك وزوجتك، هذه خروج حتى من الخلاف ما يخالف اللفظين، انه متفق على هذه الالفاظ. ويصح بالعجميه في الاصح، يعني لو هيتكلم باللغه الانجليزيه بالفرنسيه الاعاجم، لكن يصح بها اعتبارا بالمعنى، بس يقول نفس المعنى، نفس المعنى بالاسبانيه عندنا يصح بالتكنيك انت عملتها اسباني طبعا. وانا لما عملتها عملتها عربي وانت قعدت تترجم صح؟ نعم. ما قلتش مش من العبادات، قالوا من الشهوات ولا من القربات، دي حاجه تانية خالص. قالوا لكن ما انا قلت ان النكاح تحديدا احيانا بيميل للعبادات في بعض المسائل، واحيانا يتعلق في المعاملات، هو بينهم خلاف حتى عندنا في المذهب، احيانا تجد مسائل في بعضها ياخذوا ما اخذ العبادات كهنا بالصيغه لابد توقيفيه، والبعض ياخذوه بقى المعاملات لانه عقد، وهذه مساله مش محكمه يعني. قالوا لك بكنايه قطعا، ليش يعني ما يكونش بكنايه، لابد تصريح، لان الكنايه تحتاج لنيه. طب والشهود كيف يشهدون على نيه القلب؟ فلابد الشهود يشهدوا على شيء صريح، ذلك لابد بها من لفظ صريح. طيب، وعندنا لا ينعقد النكاح بالكتابه، يعني لابد من التلفظ، لا ينعقد بالكتابه فقط، لابد من التلفظ ايضا. وعندنا قول ثاني يصح في حاله الغائب، لو كان غائبا انه يكتب، لكن هنا لابد من التلفظ، حقا هو لابد من التلفظ، لابد من التلفظ. العجيب ان بعض المأذونين بشوفهم بيعملوا العقود انا حضرت عقد ما كنتش يعني كنت جاي لا انا كنت جاي ولي، افتكرت يعني انا كنت ولي، يعني الاخت ولي وكلتني، او والدها مريض فوكلني اعقد له، هو كان مريض مسافر بره القاهره، فرحت وانا فضل مع المأذون وخلص قاعد يكتب في اوراق وصور وخلص، وبعدين خلصنا اتفضلوا مبروك، قلت له مبروك ايه؟ وفي قال لي انا خلصت شغلي، قلت له شغلك ايه اللي خلص؟ انا ما قلتش حاجه لسه ولا هو قال حاجه، انت متخيل ان احنا كده اتجوزنا خلاص، اتجوزنا احنا الاخت يعني؟ فقلت له تعالى انت وتعالى، ورحت جاي وقتقل الصيغه معاه، فهم العجب ان هم بيكتبوا الاوراق وينصرفوا وانتهت المساله على كده. يعني حتى لو فيها خلاف تخرج من الخلاف واطلب التلفظ، يعني ادي عملك، انت جاي اصلا لعقد نكاح، يعني ليش تعرض المساله للمخالفات؟ ولو قال زوجتك فقال قبلت، لم ينعقد على المذهب. ليه بقى؟ لان لابد يقول قبلت نكاحها، قبلت تزويجها، لابد، لان لابد يصرح، كل واحد يصرح زوجتك فلانه مثلا وهو يقول قبلت النكاح خلاص منها. قبلت ايش؟ مكنة، قبلت، ممكن في دماغه يقول له انا قبلت حاجه تانية اصلا. ما هو بس دي ما كانتش في الزواج في العقد، قال قبلته، هو ما يقصدش هنا يعني قبلته بالوقفه، هو يقصد انه اتى بالحمد لله وصلى على رسول الله ثم قال قبلته، يعني كان المقام مقام انه يذكر الحمد والصلاه قبل الرد، مش يذكر الافراد. هنا بقى نص عليها ان لابد يكون قبلته الزواج، كان الكلام في ذلك. ايوه في الشرح، ما انا لازم يقول قبلت نكاحها. ف طيب حتى لم ينعقد على المذهب قد ذلك. طب لو قال قبلت نكاحها ذاك وبعض ليش وسكت عن المهر، ذاك البعض في الصيغه بيقول على المهر المسمى بيننا عاجل هو اجله، وهذا جيد. ليش؟ لو سكت عن المهر فيها ممكن إشكال، لو كان فقيه وسكت عن المهر قاصد هيكون مهر المثل، سيثبت لها مهر المثل، وممكن يكون مهر المثل أقل من المتفق عليه، أو التاني هو اللي فقيه فسكت فشايله مهر المثل أكثر من اللي كان متفق عليه، وهذه طبعا دقيقة، لكن هذا كله لا يقصد فيه طبعا، أصلا هي مسألة مش معركة يعني، لكن نقول هنا إن سكت عن المهر فإنه لا يثبت لها إلى مهر المثل، لكن لو في اتفاق مسبق على المهر وانه محددين وكل شيء خلاص يرجع لذلك، لكن هاب انه قال زوجتك وقال له قبلت ولم يكن يتفقوا على مهر، هنثبت لها مهر المثل، نثبت لها مهر المكان، والقبول هنا مطلق، لكن لو كان القبول هنا على عرف من قبل ومتفق عليه خلاص انا نعمل به الموجود هنا ايضا. ولو قال زوجني فقال زوجتك، او قال الولي تزوجها تزوجها فقال تزوجت صح. لو قال زوجني، هو جاب الرواية الثانية، قال زوجني طلب الزواج ثم قال زوجتك الولي، او قال الولي تزوجها فقال تزوجت، اتى بليش ان ممكن الصيغة صح ايضا بذلك. لو هو كان يقول طلب يعني استدعاء زاجم زوجني فلانة فقال زوجتك قال قبلت، لكن لابد من قبلت هذه. طيب طب لو قال أتزوجني ابنتك فقال زوجتكها، أو قال الولي أتتزوج ابنتي فقال تزوجت، لم يصح إلى الآن. الأولى لأنه بيسأل استفهام، فقال له أزوجها ما يأتي، لم يأتي القبول منه بعد ذلك، والعكس في الثانية أيضا. الثاني بيعرض عليه فقال قبلت، لكن أين إجاب لما قال تتزوج ابنتي فقال قبلت، ثم الثاني يقول يقول زوجتك. لو أردنا نقول إذا لم يقل ذلك لا يصح أيضا. يعني كل ده طلب من الكناية؟ لا، الأول كان طلب من سواء من الاثنين، لابد الإجاب والقبول، قلت لابد الإجاب والقبول. ولا اشترط تلفظ توقي اللفظين، يعني قالوا لك زوجتك ابنتي وقال قبلت النكاح من ابنتك يصح، او العكس انكحتك ابنتي وقال زوجت قبلت الزواج من ابنتك يصح، ما دام اي واحدة من اللفظين لا يشترط التساوي بذلك ايضا. ولا يصح تعليقه، يعني قال اذا جاء رمضان زوجتك فلانه ما يصح، او قال ان كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها قال فالمذهب بطلانه. يبقى الاولى، او لو قال لو كانت هب انه غائب ولا يعلم، قاعد مع احد في البلد بره مصر ويعلم ان في مشاكل بينه وبين بنته، فقال لو شكلها تتطلق، لو اتطلقت فانا زوجتك خلاص ما يصح. او لو هي اعتدت، ممكن يكون يعني خلصت العده اعتدت لسه في العده اقصد، وما يصح ايضا زوجتكها. المذهب هذا كله بطلان بذلك ايضا، لكن انا البطلان لفساد الصيغه كمان، لان الصيغه لابد ان تكون خاليه من التعليق كذلك ايضا. ولا توقيته، طبعا لو قال ايش توقيته بمده معلومه او مجهوله هيكون نكاح متعه، وقد جاء النهي عن نكاح المتعه في الصحيحين. ولانه لو قال زوجتك مثلا زوجتك سنه سنتين 10 سنين او الى ان يشاء الله، ما فيش الكلام ده كله، يعني مده معلومه او مجهوله ما يؤقت، لان في هذا عد يدخل في نكاح المتعه، ونكاح المتعه قد حرم في الاسلام طبعا، له تحريم ونسخ اكثر من مره، لكن حتى حرم بالكليه بعد ذلك الى قيام الساعه. مش فاهم معلومه، لا ملوش مده الزواج، العقد لازم. ما انا قلت لك زوجتك الى ان يشاء الله، ما فيش حاجه اسمها كده، ما دي مده مجهوله الا خلاص هو زوجتك فلان انتهت بقت زوجة له، ما فيش توقيت اصلا. يقول بعض زوجة حتى اذا يعني توافق بينكما تكملوا ما حصلش توقيت. مين اللي قال الكلام ده؟ يعني بعض الناس بيتجوز عشان يشوف، لو يشوف ايه يا ابني اللي بتقوله ده انت؟ ما فيش في عقد الزواج ابدا مده، ولا حد يقول في الصيغه. ما انا بقول لك ما فيش في عقد الزواج مده ابدا، ولا حتى سمعناها في العرف اللي انت بتقوله ده، ان بيقول له انا لو كنت كويسين مع بعض تكملوا، مش كويسين تتطلقوا. ما فيش انت سمعت حاجه زي كده في عقد زواج؟ ما فيش. دخلتونا بقى في النوايا والقلوب، خليكم معانا في الصيغ، احنا بنقول الصيغ الان. قال ايجاب وقبول بدون مده، بدون مده لا معلومه ولا مده مجهوله اصلا. ما في هذا، يبقى اصبح نكاح متعه، ونكاح المتعه ايش تحريه المده، ما يصرح بذلك. ما لناش دعوه بالتكنيه في الصدور الان ولا الشيء، انا الان التصريح في اللفظ. لو صرح باللفظ بمده معلومه او مجهوله، يعني ما قال تزوجتك فلانه طول ما انت معانا في البلد. لو كان راجل جاي بقى قاعد في البلد بيدرس ولا بيتاجر ولا بتاع، ما هي مجهوله اهي ما دامت انت مقيم فينا، ما يصح حتى لو المده مجهولة هذا توقيت، بس هذا النكاح متعة، لابد ان الاصل في النكاح التأبيد، عقد لازم. نعم. ولا نكاح الصغار. وايضا جاء نهي عن نكاح الصغار من حديث ابن عمر في الصحيحين. ايضا نهى عن نكاح الصغار ولا صور. ايش بقى الصور سيقولها الان؟ وكان من انكحة العرب عموما، نكاح الصغار ده كان من انكحة العرب. قال وهو زوجتكها على ان تزوجني بنتك، وبضع كل واحدة صداق الأخرى فيقبل فيقبل. بمعنى راح ده عنده بنت وده عنده بنت، ده عنده ابن وده عنده ابن. قال له زوجتك بنتي لفلان ابنك على أنك تزوجني بنتك لفلان، وكان بضع كل منهما مهر للثاني. الشرط ده كده اعتبروا ذلك، وبضع كل واحدة صداق الأخرى فيقبل. ده اللي يقبل يعني مش الحكم، هو كان بيقبله بذلك أيضا، وهذا الذي نهي عنه. قال فإن لم يجعل البضع صداقا، ما كانش في الصيغة أن البضع صداق، يعني زوجتك مثلا ابنتي على أن تزوجني ابنتك فقط، وده ليها مهر وليها مهر. الأصح عندنا الصحة، هذا ليس صورة الشغار المنهي عنه. الشغار المنهي عنه يجعل البضع هنا صداقة لهذه، وهذا بضع هذه صداقة للثانية. لكن لو قال زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، قالوا هنا الأصح الصحة لعدم التشريك في البضع، فهي صحان، ولكل واحدة مهر، مهر المثل، ولكل واحدة مهر. ممكن عندنا وجه آخر أن في معنى التعليق والتوقيف، لأنه يقول زوجتني على أنه زوجتك، وهذا كلام وجيه جدا، لأنه في كأنه بيعلق زواج هذا على هذا الزواج، وإحنا نهينا من قبل بمعنى التعليق والتوقيف. لكنه قال ولو سمي مالا مع جعل البضع صداقا بطل في الأصح. يعني لو قال له البضع صداق ومعها مثلا 100 جرام ذهب، وهنا معها 100 جرام ذهب، فدخل البضع في الصداق أيضا بطل بذلك على الأصح، لأنه في تشريك وتوقيف أيضا. في الصيغة، في الصيغة، في الصيغة لابد يقول ذلك. لا ما هم لو حتى لو لو لا لو قصر مصر لازم يتكلموا، لان هو لو ما تكلمش معناه ان كل واحدة ليها مهر المثل، يبقى خلاص ما عندناش اشكال. لكن لو هو اراد ان يقول حتى لا يكون هناك مهرا، البضع قدام البضع، يبقى انت كان دي صداق دي ودي صداق دي، فهنا لا يصح. ده الوجه الثاني عندنا، لكن هو قال ذلك قال في الاصح الصحه، لانه لم يشرك في البضع وكل واحدة مهرها، لذلك قال ذلك. لذلك هو لو تزوج الأولى والثانية رجع في الثانية هيصح زي عقد الأولى، مش هيبطل، هابن الرجل راح رجع بعدها هيصح. قال ولا يصح إلا بحضرة شاهدين. يبقى هنا انت بده شروط صحه، يبقى تكلم هنا ايش يبتدي يدخل في شروط صحه العقد. انتهينا من الصيغه، يدخل في صحه شروط صحه العقد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. في زياده عند ابن حبان وما من نكاح غير ذلك فهو باطل، فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. اذا هو جاء التصريح بالبطلان، و لأن هذا لا نكاح بولي وشاهدي عدل، جعل هذا من شروط صحة العقد. لا يصح إلا بحضرة شاهدين، وطبعا هنا هيشترط بالشروط، شروط الشاهدين كمان، وكان لابد من الحضور. طبعا الحضور هذا ممكن على التليفون، يعني ممكن يكون الشاهد على التليفون والثاني على التليفون، والمجلس يعقد كله ممكن على الهاتف. ايش؟ مسيبه في حاله يا عم، تسيح له ليه؟ زي ما بقول لا انا الشاهدين كانوا قدامنا هنا، مش كانوش على التليفون، بس هي قبل كده على التليفونات يعني. ليه ما ينفع؟ يا حبيبي ينفع مثلا، عارف مش ولي اللي هو الوالد مثلا، هي تنتقل بقى من الوالد مثلا لاخوها الصغير، عارف انا ينفع؟ يعني قد ده سؤالك الاولاني، يعني ينفع التليفون ولا لا؟ او مساله اي ولي ينفع التليفون؟ انا بفترض افتراض يعني ليه على التليفون، يعني يعني ممكن ما يكونش الوالد اصلا، ممكن حتى تقول ان هو الوالد بتطلع كذابه مش الوالد، يعني دي حاجه ودي حاجه انا عارف، بس انا قصدي ده ممكن يحصل، ممكن يحصل. يعني انت سؤالك الان بقى مش بسأل التليفون، انت مسألة التحقق ان الولي هو وليها. هو يعني بسبب التليفون، هو لو موجود قدامي انا اشوف ضغطه اعرف لا بقى والدها ولا لا، وعمها ولا لا، اخوها ولا لا كده، انما اللي في التليفون ده بعرف. انت تقصد انت كمأذون ولا انت تقصد كزوج؟ كمأذون اه بالظبط. هو يعني انت لو انت ولي يعني هل هو مجبر، هذه من شروط الصحه الان اللي هي معانا ان المأذون، انت عايز تقول انه لابد يتاكد ان ده الولي؟ لا هذه مش من الشروط عندنا، يعني ما نحت... يعني ليست اشكاليه عندنا، مش من شروط صحه الزواج، لان هي لو ما فعلتش ذلك هيبقى زواجها باطل، خلاص احنا دي مساله اخرى شرعا، هيبقى زواجها باطل عندنا. يعني هي لو جابت واحد تاني ودلست هي تعرف ان زواجها باطل. مساله بقى انك انت تعرف انت شخصيا كمأذون دي مساله اخرى معانا، لكن هل العقد صحيح؟ لا مش صحيح. ابوك زوج واللي هو الزواج كمان مش هيعرف وليها فين، هي دلست عليه كله موجبه من الشارع. لما هو انا في انا في اخ ايوه حصل معاه الكلام ده، قال لها قال لها هاتي والدك او اخوك او كده، قالت له والده ولا اخوك في الاخر. طب هو يعني مرات عقد ليه ازاي يعني من غير ما اشوف وليها؟ قالوا له الزوج يا حبيبي جاب يعقد على امراه مش عارف اهلها. طيب نتكلم احنا مالنا دي ومال المساله دي دلوقتي، خلينا في اللي احنا فيه. هو لان خلاص هو هو هو يشيل بقى اللي عمله خطا، وفي مش متصور يعني ان يروح يعقد على واحده ما يعرفش حد من اهلها. عفوا لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، ومن كان وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هو شيخ صح الله البني صححه في الارواء عموما، لكن هو طبعا الدار القطني ذكر لي بعض العلل عنده في العلل، لكنه بعض صححوه، لكن هو طبعا انا جبت الزياده هذه عشان فيها اشتراط على النكاح او اتوا بها الشراح، يعني اشتراط على بطلان النكاح اقصد في ذلك، يعني لا يصح هنا. هو طبعا هذا للاحتياط في الابضاع كما قلنا، الاحتياط في الابضاع وصيانه الانكحه عن الجحود والكتمان، فلا بد من كل شهداء شهود حتى يعلنوا ذلك، انه ممكن وده اللي بيحدث المصايب اللي احنا عايشين فيها، بتروح تاخده ويعملوا ورقتين ولا يعملوا ايه ويروح للمأذون وما يبقاش في شهود ولا احد يعلم بشيء، ويشهد وينكر ينكر هو بعد ذلك، والدنيا تبقى فيها مشاكل، فلا بد من الشرع يقام ان هو لابد من شهود حتى لا يشهد احد ذلك، بالعكس ان الان التوثيق كمان مهم، لان في ورث وفي امور وفي اشياء اخرى ان لم يتم التوثيق ذلك سيدل ذلك على ضياع حقوق. صحيح زمان ما كانش فيه توثيق، لكن الحقوق الان ممكن تضيع، وما كان في المصلحه لابد يتم، لا اشكال فيه ايضا، لكن على الاقل لابد من شهود، لابد من الشهود في ذلك. طيب وشرطهما حريه، يبقى العبيد لا يصح، وذكوره يبقى لا تنعقد شهاده النساء، لا منفردات ولا امراتين ورجل، شهاده النساء فقط في الاموال فقط خلاف لابي حنيفه يرى بانه تجوز شهاده النساء في العقد، لان هنا قال الشاهدين عنده اما رجل او رجل وامراتين، ورجع لنا ليش؟ ترجع للاصول بقى عندهم، رجع للكتاب في الايه، والآية ذكرت فيها إيه؟ رجلين أو رجل وامرأتين. قال هنا ودي آية مقطوعة، والأحاديث الأخرى التي جاءت اللي معنا أحاد، فقال هنا لا بالضبط هكذا، فقال هنا راجع للرجل وامرأتين وعممها أيضا في عقد النكاح. قال وعدالة، وهذه مهمة جدا، لا تنعقد شهادة الفقيه على الأزهر، يعني لابد من عدالة الشهود، وسمع يعني الذي لا يسمع الذي عنده إشكال في السمع لا تنعقد شهادته لأنه لم يسمع. قال وبصر فلا تنعقد شهادة الأعمى. قال وفي الأعمى وجه، ممكن الأعمى لأنه ممكن يسمع الأصوات ويعلم، لو كان يعلم صوت الزوجة وصوت الزوجة أو الولي مثلا فبنقول قال إن في وجه عندنا يعلم، إذا يعني إذا كان يعرف الزوجين انعقدت شهادته. هاب انه كان يعرفه قبل العمى مثلا شيء، كان مبصر وابتلي بذلك او يعرف الاصوات، لكنه السماع طبعا ليس فيه وجوه، لكن الاعمى فيه وجه عندنا. لابد طبعا من هذه الكلام في العداله مره اخرى تاني. ايش؟ ما يجي هيك الكلام، هيجي هياتي الكلام من الان. نعم، اكتفوا بالاشهار فقط. نعم، والاصح انعقاده بابني الزوجين وعدويهما، عدويهما الاصول، يعني اصولهما الاصول لكل زوج، يعني الاجداد، وايضا بابني الزوجين، انعقاده بابني الزوجين اصولهما الاصول، اصول كل من الزوجين. اصول الزوجين الاجداد. ايش؟ لا بس العدوين انا بقول لك الاصول في فيها جاءوا حتى اللي ما ادري عندكم فيها. انا فهمت تقصده ايش؟ ايش؟ عدوي هو اللي هو يعني مش والجد لو كان جد ان بكم ماليا كجدنا، ان بكم ماليا كجدنا بس العداوه والعداوه يعني. انا تقريبا شيخ يعني وصل لي ان هو لا يشترط يعني ان الزوجه والولي يكون راضي بالشاهد، يبقى الشاهد شاهد صح وان كان الولي راضي او هو عدو. لو كان الولي او الزوج لا يرضى بشهادة الشاهد فشهادته تصح يعني، ان كان هو عدو له فتصح الشهاده، تصح الشهاده تنعزل عنه. يبقى هو يقصد ابني الزوجين شهود يصحوا وعدويهما، يعني لو كان بينهما عداوه اللي هو رضا العاقد بالشاهد لا يشترط. العاقد بحضرة ابنيه وابنيها أيضا وعدويه مع عدويها. نعم، في مسألة العداوة لما يكون فيها حقوق. غيره ما بينه فهي شهادة ضد، وكذلك الأبناء مش هتبقى شهادة. بتتكلم عن هذا مفهوم كلامك، مفهوم يعني هذا الكلام، يعني إن لو كانت عداوة بينهم لكن من العدالة فتصح شهادتهم أيضا، وأيضا انعقاده بابن الزوج لأنه ممكن يكون فيها نوع من المحاباة، فايضا فهتنعقد بهم في الشهاده في ذلك. هو ايضا هو العباره من الامه عموما، دي منصوص عليها في الامه ايضا. ويقصد بدين الزوجين هو جمع بين، هو ليش جمع بين ابنين زوجين وعدوهما على ان ممكن يطعن في الشهاده؟ لان ده ابناء، فاراد ان يثبت ان الابناء يشهدوا تصح. والاعداء لو في عداوه نقول، لكن مع العداله هتصح ايضا شهادته. هو جمعهم في اثنين في جمله واحده لان فيهم لمز على مساله الشهاده قد يكون فيها محاباه، فاتى بهم لذلك. نعم خلاص، ما احنا معنا ثاني قلنا، ما ده اللي احنا قلناه غيره، غير احنا ثبتنا هو بعد ما الاخوه جابوا في الشروحات فيه. قال وينعقد بمستوري العداله. طيب يعني من عرف مستور العداله، من عرفت عدالته ظاهره على الصحيح، لان احنا بناخد على الظاهر. من عرف بالعداله ظاهره بين اوساط الناس والعوام، هذا هو المقصود به، لانه قال هنا على الظاهر. مستوري الف العداله مقصود بها الظاهر، يعني مقصود بها الظاهر، لان لو كلفنا بالعداله الباطنه الامر يطول ويشق. كيف تعلم عداله الباطنه للناس؟ هي صعبه، ما تستطيع. يعني في القلوب بقى، اللي هي المستور اللي غير معلوم مظاهرها لك، هتفتش عنها كيف؟ يعني لان انت الظاهر لك انه عدل، طيب تسال عنه عند الناس وظاهره اعماله عدل، لكن ما تعلم بقى بيته ولا بينه وبين ربي عداله باطنه، هذه لا تعرف، محتاجه تزكيه. وكيف تثبت التزكيه هذه؟ ما تستطيع، ما صعب جدا ايضا. لكو قال هنا مستوري ايضا، وان كان طبعا في خلاف، يعني لان العداله الموارد ذكرها اربع احوال، اما عدلين ظاهرا وباطنا، ويثبت ذلك بالعداله الباطنه، هي لا تؤثر في الظاهره مش العكس، ده لو اشترط الاثنين، يكون عدلين ظاهرين وباطنين لكن لم يثبت لهم ذلك، فبرضه قال تنعقد بهم ايضا. لكن هنا تحتاج انك تثبت وقت الاداء عدالته الباطنه، وهذه صعبه جدا. كيف تثبت وقت الاداء، وقت اداء الشهاده؟ انه ممكن يكون عنده عداله باطنه وقت اداء الشهاده، وبعد ذلك ما يكون عنده عداله باطنه، وهذه صعبه. ما دي وجوه كلها ذكرها الموارد في الحاوي، لكن هنا الصحيح ان هو نكتفي بالعداله الظاهره، لان صعب من الصعوبه انك تثبت العداله الباطنه. الثالث طبعا ان يكونوا فاسقين، وهو لا ينعقد بهم العقد خلاص. عكس الرابع ان يكونوا مجهول الحال، مجهول الحال فقال ينعقد بها. أربعة هنا هكذا، لأن هنا طبعا يعني طبعا، وإلا أنت لو هو الأصل في المسلم العدالة حق، وأنت لو أنت اشترطت مسألة العدالة بالكلية وعدم الفسق، أنت مش هتجاوز حد، مش هتلاقي شهود أصالة. فهو لابد من العدالة الظاهرة، أو لو قلنا بأن المجهول العدالة، فالأصل فيه العدالة، أصل مجهول الحال، أصل فيه المسلم أنه عدل، فيزوج هذا المسألة. نعم، ينعقد على مستوري العدالة اللي هو عرفت عدالته ظاهرا فقط ليست باطنا على الصحيح. طيب هو هنا جعل المعتمد على مستوري الحال عزل، لكن المتأخرين كثيرا الآن على مسألة أن هم قالوا الأصل لم يتبين الفسق، لما يتبين الفسق، لأنه هنا قال إيش بعد ذلك؟ لا مستور الإثم والحرية. يعني هنا وقال لا مستور الإسلام والحرية، يعني يكون في موضع يختلط فيه المسلمون بالكفار أو الأحرار بالأرقاء، يعني في عبيد كثير في البلد مع الأحرار، ولا غالب مش عارفين المسلمين، يعني عدد المسلمين والكفار قريبين، والأحرار والعبيد قريبين أيضا، ولا يمكن أن يفرق. قال لا مستور الإسلام والحرية، يعني مستور غير معلوم هو مسلم ولا لا، النصارى والمسلمين في بلد مثلا، رحت لبنان غالبا الدنيا ممكن متقاربة، لو قلت ذلك يعني متقاربة، أنت ممكن بقى لو عرفت بالاسم بقى طبعا متقاربة، طبعا ما فيش حرية وعبيد دلوقتي موجودة، هتلاقيها موجودة أيضا. لذا قالوا لنا مستور الإسلام والحرية. ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل على المذهب. سيبك من لبنان دلوقتي، انت بتكتب فيها ليه؟ خلاص يعني المسلمين والنصارى ايش قريبين، ما تبقاش عارف البلد، البلد ده مسلم، ولما تشوفه اول مره كده الاصل عندك وانت في البلد هناك في مسلمين والنصارى قريبين من العدد. يعني انت لما بقى الاصل في مصر هتقول المسلمين، يعني غالبا الاصل انك هو مسلم هناك، انت فعلا وانت واقف ما انتش عارف هو ده لو لم يذكر اسمه او شفت عليه شيء لا تعلم هو مسلم ولا نصاري، لان العدد متقارب في البلد. انا جبت لك مثال قريب يعني ده المقصود. ف قال ربنا فسق الشاهد عند العقد فباطل على المذهب، فوات الشرط، شرط صحه العقد العداله بذلك ايضا. قال وانما يبين ببينه او اتفاق الزوجين. يعني الفسق هتعرف منين يبين الفسق؟ ببينه او اتفاق الزوجين. هو الاشكال هنا فين قبل ان ندخل في الجزئيه دي، ان لو احنا قلنا الان لابد من الفسق لابد من العداله، طب لو وهو قال هنا لا مستور الاسلام والحريه، طب لو قالوا لو ترفعت الزوجه رفعت عليها قضيه نفقه عند القاضي فنظر في الشاهدين اللي مكتوبين عنده وجدهم انه كانوا مستورين، يعني كانوا مستورين لم يكن يعرف عدالتهم، وهي بتختصر في حقوق النفقة وغيرها. القاضي هل يحتاج ان يفتش عن المستور؟ قالوا لا يحكم على هذا الاصل، لكن لو علم القاضي وده بقى مطعن للمحامين يطعن عشان يضيع عليها الحقوق، يطعن في يثبت فسق الشاهد، احد الشهود يثبت فسقه، فلو اثبت فسقه عند القاضي لن يحكم القاضي بالنفقات والامور لان العقد عنده لن يصح. اي مشكله، وده بيلجا اليه بعض المحامين، بيعمل بيلجا اليه بعض المحامين. نعم لما تكون في قضايا نفقه او محامي يعني اخره فيقول يطعن في شهود في الشاهدين ويثبت فسق احدهما، فهنا القاضي يقف في المساله خالص لا يحكم فيها لانه كان عنده العقد فيه اشكال في ثبوته. وطبعا هو متاخرين دلوقتي بقى فيه تغييرات في بعض الامور لخراب الذمم، فاحيانا ممكن ما يسمعش الكلام دوت لانه ممكن ياتي بفسقه، لازم ياتي بفسق وقت العقد مش فسق وبعد العقد. وقت العقد كان فاسق، عشان تثبت انت دي هتروح تجيب اي اثنين من على القهوه تجيبه ويحكمه ويجيب له شهاده مش عارف انه كان بيشتغل في مالها ولا كان بيشتغل في مين ولا كان بيعمل ايه، وهذا الامر خلاص فيه خراب زمن. فبعض الامور احنا بنتكلم فقهيه لكن انت التطبيق احيانا على الواقع بعض القضاه الشرعيين لابد انه يدققوا في المسائل، ففي مسائل بيبقى صعب انك انت تكتفي بالشهاده بورق بس فقط. فهنا قال انما يبين يعني الفسق المحامي الناحية الثانية يثبت فسق أحد الشهود فيوقف القاضي يقول له العقد ده مش صحيح أصلا، ده فيه فسق شهود فما فيش نفقات ليها بقى مبني على باطل فهو باطل. نرجع بقى إيش نعيد المسألة، وإنما يبين أي الفسق ببينة أو اتفاق الزوجين، يعني نجيب بينة على الفسق أو اتفق الزوجين اتفق الزوجان على أن الشاهدين فاسقين. نعم طب هنا نقول اتفقوا ليش؟ انه لم يكن يعلم مثلا او علم وناسيا فاتوا بهما مثلا، ممكن اتفقوا على ذلك فهذا يبطل العقد، سيبطل في ذلك ايضا. ولا اثر لقول الشاهدين كنا فاسقين، يعني لو جوا قال احنا كنا على الفسق وتبنا لا اثر لهذا القول، ما لم حالهم يعرف عنهم فسق لا يصح بذلك. ولو اعترف يعني مين بقى اعترف به الزوج، اعترف بالفسق الزوج بفسق الشاهدين وانكرت قالت لا هنا فرق بينهما مش انا مشاكل ما بينهم، لكن جه الزوج قال ايه ده الشهود دولت كفايه انا كنت جايب شهود، دي برضو للاسف بيلجا ليها المحامي عشان يفسخ العقد ما يبقاش عليه نفقات من غير قضايا، فيدعي الزوج ان العقد بتاعه باطل انه فيه فسق الشاهدين، فهي طبعا عايزه تحافظ على العقد عشان الحقوق فهي تنكر. وهنا يقول لك ايش؟ ولو اعترف به اي الزوج وانكرت فرق بينهما، فرق فسخ، فسخ بالعقد، وبالتالي هو يهرب منين؟ من نفقات وامور اخرى موجوده، ودي كلها دقائق بياخدوها بعض المحامين اللي اشتغلوا عليها. قالوا هنا ولو اعترف به أي بالفسخ بالفسق الزوج وأنكرت فرق بينهما. فرق يعني هنا الفرقة فسخ على الصحيح، الفرقة فسخ، ولو قلنا تفريق وفسخ لا ينقص من عدد الطلاق. لذلك كما لو الزوج أقر بأنه رضع بالرضاعة، رضع معه، فهنا فسخ مثلا. وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها وإلا فكله، لو دخل بها لها المهر، لو لم يدخل بها لها نصف المهر. طيب فسخ، وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها وإلا فكله. طب هنا لو اعترفت المرأة وأنكر الزوج، المرأة قالت ده الشهود اللي كنا جايبينهم في الساق والزوج أنكر، الأصح عندنا ذكر النووي بس في الروضة لم يذكره هنا أعتقد، لم يذكر هنا، قبول قولها، هيقبل قولها. فإن مات لم ترثه، لأنه هيفسخ العقد وليست زوجة فلا ترث. وإن ماتت فإن طلقها قبل الدخول فلا مهر، لأنها أنكرت، يعني أنكرت أن دوت شوت في الساق، فلو فسخنا قبل الدخول ما لهاش حاجة، ده هي اللي بتقر. ولو بعده كان دخل بها فلا مهر المثل، لأنه خلاص استمتع بالبضاعة. ده فرع فيها. العكس هو خلاص، لو هي اللي اعترفت وهو أنكر هنقبل قولها. طيب لو مات في حالات بقى هيفرق، لو مات مش هتارسه، مش هتارسه. طب وإن ماتت هي أو هو طلقها قبل دخول ملهاش حاجة لأنه في مفسوخ. طب لو كان بنى بها هيبقى ليها مهر المسك. نعم بالضبط كده، والقول يكون قولها يعني. ويستحب الإشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها. ما قال وإن ماتت أي؟ لا ما هو مش عندك، وإن ماتت أو طلقها قبل الدخول هي ملهاش، لا مهر لإنكار لأنها أنكرت فملهاش مهر، وهو لن يرث. لو قلنا بقولها هو لن يرث، لكن لو بعد بنى بها هيبقى لها. مسألة فسق الشهود ده بتلعب بيه جامد جدا للأسف يعني. ويستحب الإشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها. متى يعتبر رضاها يا أستاذ أحمد؟ قال ويستحب الإشهاد على رضا المرأة. عارف دي دايما الإشهاد لساعات المأذون دلوقتي بقى بيعملوها، عايز العروسة ياخد الورقة ويروح عند العروسة، أنت موافقة؟ لا. هنا إيه؟ أصلا هو ده الاستحباب، يستحب الإشهاد على رضا المرأة، أو يبعت حد روحوا شوفوا بس اسألوا المرأة من الشهود هي موافقة ولا لأ، مش لازم المأذون يروح يعني. الإشهاد على رضاها، إن هي راضية. هي راضية. الزواج طبعا من على إيه؟ أه إحنا بنتكلم في الزواج، يستحب الإشهاد على رضاها، فممكن يبعت اثنين روحوا إشهادوا على رضاها. يسألوها، وده بيطبق يعني بيعملوها ساعات. هو قال يستحب حيث يعتبر رضاها. متى يعتبر رضاها؟ ايش لما يكون سيب؟ قال ايه ولا يشترط. هو قال هنا يعني ولو بكر ايه بثبوتيها دي؟ استنى يا شيخ انت سكوتيها واصل الولي اصلا يتوقف اسمها انت مش ضابط. لا لو قلت في السايب يستحب ولا ايش؟ في فرق بين الرضا والاذن. السايب لابد تاذن توافق، والبكر على اللي عندنا تستأمر لكن يستحب الرضا منها، يعني انها تكون موافقة لكن الوليان يأمرها بذلك. فهنا قال لي حيث يعتبر رضاها، لان في البكرة ولا الرضا يعني ايه نقول معتبر لكنه ليس شرطا، الثيب لابد من الموافقة شرط الرضا، يعني الرضا تأذن بذلك لا يزوجها قال البكر تستأمر والثيب تستأذن. وقال البكر تستأمر وإذن، وفي رواية أخرى تستأذن وإذنها سماطها كمان. طب وليه الشيخ ما فرقش في حاجة زي ما هو قال ويستحب إليه؟ قال حيث يعتبر رضاها. ما هو الذكر حيث لسه هياتي كلام عنهم تاني، لكن هو قال إنه قال يستحب ولا يشترط، لأنه رضاها مش من نفس النكاح، مش نفس الشروط. خاصة بالبكر ليست السيب. ما هو لما يأتي كلام بعد البكر والسيب هيأتي الكلام هيبين لك إن هنا دي تستأمر عندنا في المذهب وهناك تستأذن، لكن هنا اكتفى بقال حيث يعتبر رضا احتياطا. يعني لو كان الرضا محتاط وممكن تحمله هنا لا أنا أرجع، ده دي للسيب وليست للبكر. لما قال يعتبر رضاها يقصد بها السيب، لأن رضا الثيب هو المعتبر، فلازم يعلم برضاها. الاستحباب في الإشهاد. ما قال لي ما بيقول لك الاستحباب في الإشهاد يعني يشهد على رضاها. أصل لو بين موافقة ستبلغ، هو بكل حكاية يقول لك يستحب الإشهاد على رضاها حيث يعتبر رضاها. الاعتبار الرضا أنا عند السيد. وقال لا يشترط، هو هنا مش بيتكلم في شرط صحة النكاح، الإشهاد على الرضا. هل محتاج ان انا اشهد ان دي وافقت، ولا يكفيني خلاص ان هي موافقه وانا بزوجك ولي؟ فهو هنا بيقول يستحب ان انا اشهد على رضاها. مين التي يحتاج الى رضاها؟ الثيب مش البكر، ليس البكر. قال ولا يشترط، يعني لا يشترط، لان الرضا ليس من نفس النكاح لكن شرط للنكاح. الرضا شرط وليس من نفس النكاح. نفس النكاح إجابة وقبول، شرط النكاح في السيب الرضا. نعم الإذن في ذلك. ولا يشترط الإشهاد. إيش؟ ولا يشترط دفع الإشهاد. لا يا حبيبي ولا يشترط ولا هو نقابة. لا يستحق الإشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها، ولا يشترط الرضا. ده لا يشترط للرضا لأقرب مذكور. لا هو صحيح إنه اشترط الرضا، لان الرضا شرط من شروط صحه النكاح وليس من اركان النكاح. الرضا شرط وليس من ذلك. هنا ولا يشترط رضاها، ترجع على وهذا لان الرضا ليس من نفس النكاح. انا مقصدي ان لا يشترط على امر مستحب، قال على أمر فرض. نعم بقر كلام حضرتك، بقول حضرتك هنا ولا يشترط، مش هينفع يشترط على أمر مستحب، يشترط على يعني ولا يشترط. لا ويقصد انه أمر فرض أمر مستحب. لذلك هم قالوا ان لو الحاكم زوج امرأة لابد الحاكم زوج تثبت عنده إذنها، يعني ان هي وافقت على ذلك. لكن هل يستحب الاشهاد على هذا الاذن؟ هو الكلام هنا في المساله هذه لا يستحب الاشهاد على هذا الاذن، لكن لو ثبت عنه اذنها خلاص، هو سالها او علم باذنها او هي ارسلت له يكتفي ذلك. ايش حط فصله بكلمه رضاها ولا يشترط؟ يعني لو كانت هي واحده حتى ما كانش حط فصل، ما عنديش فصل. انا عنديش فصل. ده يستحب اشهاد على الرضا ولا على ايش؟ اي اشهاد تقصده؟ طيب ما ده اللي قلته، مش انا قلت ان هو شرط فيه؟ قلت ان الرضا شرط ليس من نفس العقد، لكن هنا لا يشترط دلالة على الرضا حيث يعتبر رضاها ولا يشترط. المساله مش محتاجه لا يشترط الاشهاد على صحه في صحه النكاح ولا يشهد لا يشترط ان يشهد حد على صحه النكاح. فين الصحة اللي في الموضوع هنا؟ إليك. لا يشترط الإشهاد. ما هو إذا كان يستحب يبقى هيقول لا يشترط تاني ليه يا أحمد؟ هو لما يقول لي يستحب الإشهاد مش محتاج فقهيا يعني يقول لك لا يشترط. مش هنقصد هنا لا يشترط الإشهاد يعني على رضا المرفع في صحة الكاح. لأن هو ليس من نفس العقد وإنما هو شرط فيه. ورضاع الكافي في العقد يحصل بإذنها وبينته. وكذا بإخباره وبينها مع تصديق الزوج. طب ولو قلت لا يشترط لا يمكن تأتي على الإشهاد سبب فقهيا لما يقول لك يستحب مش هيرجع يقول لا يشترط. هو راجل ده النووي ولا الرافعي كمان نقل عنه لما يقول يستحب يبقى مش هتجيش تكلمني تقول لي لا يشترط. ما هو يستحب معناه ما تقوليش لا يشترط. لكن لما اقول لك يستحب الاشهاد على رضا المراه حيث يعتبر رضاها يبقى رضاها معتبر ولا يشترط الرضا يبقى في اعتبار الرضا. هل اعتبار الرضا هنا لازم ركن ولا غير ركن؟ هو عايز يقول لك حيث يعتبر الرضا ولا يشترط الرضا. انا بعتبر الرضا لكن هل الرضا شرط في النكاح؟ لا الرضا ليس شرط في صحه النكاح. يبقى هنا لا يشترط عائد على الرضا دي لا تاتي الا ذلك. يعني في حاجات انا ممكن اوافقكم عليها ما بترد لكن هذه لا يمكن ان تتصور انك مشترط ترجع للمستحب. ما يبقى ضعيف جدا اللفظ هكذا ركاكة. طيب خلينا قال فصل ايه ده ملاش فصل ده المعترك كله جاي لا تزوج المرأة نفسها بإذن في خناقة هنا انتوا تعبتوا ده الجواز حلو يعني في ايه كله في النكاح هو طيب انتوا جاي من اجازه يعني مخصوص ماشي نقف عند لا تزوج المرأة نفسها بإذن ناخد شيء يسير في الاصول يعني ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.